إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، فايق أعظم، جلال توفيق، يسرية الحكيم. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول أغناطيوس كراتشكوفسكي في القسم الثاني من كتابه تاريخ الأدب الجغرافي العربي: خليل بن شاهين الظاهري أحد كبار رجال دولة المماليك، ولد بالقدس فعرفها معرفة دقيقة مباشرة، ولكنه تلقى تعليمه بمصر، وشغل منذ سنوات الثلاثينات للقرن الخامس عشر عددا من المناصب الهامة في حكومة المماليك، فكان واليا على الإسكندرية لبعض الوقت، وأميرا للحج سنة 840 للهجرة، وأصبح فيما بعد واليا على نواح من فلسطين مثل الكرك وصفد، وأخيرا تولى منصبا هاما في دمشق. وقد مكنه تقلبه في مناصب الدولة المختلفة من التعرف عن كثب على ولاياتها الكبرى، وهي مصر والشام والحجاز التي كانت تعترف بالتبعية السياسية لدولة المماليك. ولعل نشاطه الإداري هو الذي دفعه في عهد السلطان جكمق إلى التفكير في وضع مدخل من أجل عمال الدولة، فبدأ عمله بكتابة مجلدين ضخمين في 40 بابا. عادت الأميرة ريم أخت الوالي إلى دمشق. لقد تغيبت سنوات طويلة. تزوجت في خراسان مرتين وطلقت في المرتين. في الحقيقة يا زميلي هناك ملاحظات كثيرة على تصرفاتها. ليس لنا صالح بهذه الأمور، فإنما نحن حراس لهذا القصر، كل مهمتنا تتحدد في عدم السماح للغرباء بالدخول، أما ما نراه أو نسمعه فيجب ألا نقوله لمخلوق، بل لا يجب حتى أن نتحدث به مع أنفسنا. معك حق يا صاحبي. خليل. خليل. خيرا يا سعاد. توقف عن الكتابة حالا، فقد أجهدت نفسك أكثر مما يجب في هذه الكتابة المتواصلة. أنا معك في أن الكتابة المتواصلة مجهدة، ولكن ماذا يا ظاهري؟ التأليف يستدعي التأليف والكتابة تستدعي الكتابة، لذلك تكون مواصلة التأليف هي أفضل الطرق لتحقيق أكبر قدر من الإنجاز. على أي حال أنت سوف تترك التأليف الآن مختارا أو مضطرا. حقا، وما الذي يضطرني لترك التأليف يا حبيبتي؟ الرسالة التي جاءتك الآن من والي دمشق، فقد بعث في طلبي. خيرا أيها الوالي. خيرا إن شاء الله. كل ما في الأمر أنك تغيبت عنا فقلت أسأل عنك. في الحقيقة أنا مشغول منذ فترة في تأليف كتاب. كتاب؟ نعم أيها الوالي. وفيما هو؟ في الممالك التي تتبع الدولة وفي شؤونها الإدارية. هذا إنجاز خطير يحتاج إليه العاملون جميعهم بدءا من السلطة. صدقت أيها الوالي. لو وجدت فرصة يا ظاهري لتعرفنا بما تكتبه في كتابك هذا بين حين وآخر نكون شاكرين. يكون إن شاء الله. والآن هل تأذنني بالانصراف؟ أيها الحارس. طوع أمرك يا مولاتي الأميرة ترين. من هذا الرجل الذي يقطع بستان القصر خارجا؟ هذا الأمير الخليل بن شاهين الظاهري أمير الحج. ائتني به. ولكن يا مولاتي الأمير هذا... قلت لك ائتني به أيها الأحمق. مولاي الأميرة خليل الظاهري. خيرا أيها الحارس. مولاتي الأميرة ريم تطلبك. ومن الأميرة ريم هذه؟ إنها أخت مولاي الوالي. وفيما تطلبني؟ الله أعلم. وأين قصرها؟ هي تقيم مع أخيها، وها هي ذي تجلس الآن تحت تلك الخميرة التي هناك، وقد رأتك تمر على البعد فأمرتني باستدعائك. لا بأس إذن، فلنرى ماذا تبغي. السلام عليك يا أيتها الأميرة رين. وعليك السلام أيها الأمير الظاهري. اجلس. ها أنا ذا قد جلست، فما الأمر؟ ليس في الأمر شيء، فكل ما هنالك أني رأيتك على البعد فأحببت أن أتحدث إليك. فيما أيتها الأميرة؟ في أي شيء أيها الأمير، فإني أسعدني أن أتملى في وجهك وأن يدغدغني صوتك الفريد هذا بنبراته المتميزة. ها؟ لماذا وقفت؟ أيتها الأميرة، إن الإنسان عليه أن يبدل طريقة إذا رأى أنه ضل الطريق. بإذنك انتظر. كيف تنصرف دون أن... عفوا، فإن لدي ما يشغلني الآن. وهل تعدني بالمجيء إلي حين تجد نفسك خاليا ولا يوجد ما يشغلك؟ لا أعتقد أني سأكون خاليا اليوم بإذنك. لن أسمح لك إلا إذا وعدتني بالمجيء مرة أخرى حين تفرغ من انشغالك. حسن حسن، أعدك بذلك. وهل أستطيع أن أذهب الآن؟ اذهب اذهب راشدا محفوظا أيها الرجل الفريد. أحقا فرغت من تأليف الكتاب يا ظاهري؟ نعم يا سعاد. وما لي أراك حزينا هكذا؟ إنه كبير جدا. هذا ليس عيبا، بل إني أراه عيبا، لذلك أفكر في أمر ما يا سعاد. ما هو؟ سوف أختصر هذا الكتاب. تختصره؟ نعم يا سعاد، فهو يقع الآن في 40 بابا. نعم. سأجعله لا يزيد عن 12 بابا بأي حال من الأحوال، وسوف أسميه زبدة كشف الممالك في بيان الطرق والمسالك. جميل. وما موضوع الباب الأول يا ظاهري؟ سأعرض في الباب الأول تحليلا جغرافيا عاما للحجاز والشام ومصر. اسمع يا جارية، أنت الوحيدة التي أثق في كتمانها لأسراري، لا لإخلاصك، ولكن لأني أعرف عنك ما يكفي لقتلك 1000 مرة. لهذا سأكلفك بمهمة. هذه الرسالة ستذهبين بها إلى قصر أمير الحج خليل بن شاهين الظاهري. الرسالة باسمه وموجهة إليه، لكنك سوف تتحايلي بحيث توصلينها إلى يد زوجته. هل تفهمين؟ أمر غريب أن تبعث الأميرة برسالة إلى زوجي. على أي حال سوف أوصلها له بنفسي يا جارية، فاذهبي فلأنظر ما في هذه الرسالة. وعدت بالمجيء لكنك لم تأتي، بالرغم من علمك التام بمدى أشواقي للقائك المرغوب. فإننا حينما جلسنا في الخميلة وقلت ما قلت أشعلت في نار الأشواق. أم تراك نسيت ما حدث في آخر لقاء بيننا؟ إن كنت قد نسيت فأنا لا يمكن أن أنسى. لقد كنت بهيا ورائعا. وعلى أي حال سوف أنتظرك في مكاننا المعتاد، فإلى اللقاء. يا ريحان، أيها الخادم ريحان. أمر سيدتي. أبلغ مولاك الظهري أن هذه الرسالة قد جاءته الآن فأوصلها إليه. طوى أمرك يا سيدتي. أتخونني؟ أتخونني؟ هو أنا التي أعطيتك العمر البهي ومنحتك النبع الصفي وحملت عمري في يدي من أجل أن ترضى علي ووهبتك الحلم الثري؟ أصبحت أغلى ما لدي، أحيا أعينك في الدنيا وتعينني. أتخونني؟ أتخونني؟ من ذا سيبقى للمكارم حين يهوي الأوفياء؟ من ذا سيبقى حين يسقط في الخيانة من كان عونا للأمانة؟ من ذا يعين القلب في هذا الأسى ويعينني؟ أتخونني؟ أتخونني؟ أتخونني؟ سعاد، ماذا تبغي يا ظهري؟ تتفاقم المشكلات حين يعكر الشك صفو الحياة الهادئة. حين ذاك لا يبقى عود أخضر في بستان الحياة إلا وتشتعل فيه النيران، ولا يبقى جدار إلا وتصيبه شروخ الأحزان، ولا تسير الخطوات إلا وهي تتعثر في الطريق. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.